ادفع مصاريفك لمعلمك. المعلم هو قلب الحضارة الإنسانية، فإن كان قويا نافعا يافعا فرأينا حضارته تعبر عنه، وإن كان ضعيفا ضارا هزيلا رأينا حضارته تشبهه في الضعف والانهزام. ولذلك كان من الحكمة في المجتمع أن يعرف قدر هذا الإنسان ويستثمر به، مؤمنين أن المعلم هو بعد عون الله تعالى صانع للحاضر، مخطط للمستقبل، كاتب للتاريخ، فهو يملك عقول وقلوب وسلوك الإنسانية يوجهها حيث يشاء في أهم مراحل حياتها. عزيزي المستمع، أدعوك لجولة لنتعرف سويا على حقوق وواجبات المعلم من الدين الحق، سائلين المولى أن ترجع الأمة مكانة المعلم إلى موقع الصدارة كما كان في قمة حضارتها. أخي، أختي، ابني، ابنتي، العقل الجماعي أفضل من العقل الفردي. لا تحرمونا من نصحكم ولا من دعائكم لنا ولكل من أراد الخير لأمة الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء المعلم كحق رابع لابد أن نعلم أولادنا على أهمية هذا الحق منذ نعومة أظفارها. نلاحظ أن في الآن في القرن 20 في أمة الإسلام المعلم ما عنده القيمة اللي كانت متواجدة أيام قمة الحضارة الإسلامية. لماذا؟ لأن أول شيء المجتمع ما يعرف أهمية التعليم. السلبية الأولى أن المجتمع لا يعي أهمية التعليم. تعريف المعلم بأنه ماذا؟ موصل جيد للمعلومات، وبالتالي هذه موهبة ربانية لها ثمنها في المجتمع. لكن إحنا الآن في القرن 20 في الوضع اللي إحنا فيه المعلم ما له قيمة، فإذا المجتمع لا يعي أهمية التعليم. الشيء الثاني، المعلم نفسه لا يعرف أهميته لأن المجتمع مو معطي ذلك الناس. بس قبل ذلك أخوة، المعلم نفسه لا يعرف أهميته ولا يعرف موقعه من النفس البشرية الأخرى، أو بمعنى آخر لا يمتلك أخلاق المعلم الإسلامي. فإن كان كل هذه الصفات اللي تحدثين عنها فيه، هذه النقطة، إن إحنا قد يكون بعض الناس عندهم من الأخلاق الإسلامية الرائعة ولكن المجتمع ما يعرف قيمته، فمع الوقت يضمحل والموهبة اللي فيه تقل ومشاعره، يعني حسب هو ارتباطه بالدين، إذا هو مستشعر أهمية التعليم وراح يشوف إن مكانة التعليم في الإسلام والأجر والاحتساب فما يهمه. إذا كان عرف إن الهدف عنده واضح ما يهمه. إذن هذا ذو العقيدة القوية. بالإضافة للعقيدة القوية يفرق بين الهدف والوسيلة. إذن المعلم الذي لا يتأثر بالمجتمع السلبي هو ذلك الإنسان الذي يفرق بين الهدف والوسيلة، لأن الإنسان المعلم في الإسلام له مرتبة رائعة، وإذا هو يبحث عن الهدف ما هو هدفه؟ مرضات الله عز وجل. نعم. وتحقيق ماذا؟ وتحقيق ومن أحسن قولا ممن دعا الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. طيب وسيلته؟ تعليم الناس، تعليم الناس الخير، لأن تعليم الناس الخير في الواقع هي مهمة الأنبياء، صح؟ والعلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. نعم. فإذا هو عارف الموضوع هذا ما يهم إحباط المجتمع اللي هو ينظر لهدفه. لكن إحنا في الواقع إحنا نشوف إن المجتمع لا يعي أهمية التعليم ولا المعلم نفسه يعرف أهميته. مدرس أخذها مهنة، قد يكون إن هذا الولد لم يحصل على المجموع العالي. شوف النقطة وين الموضوع الخطير، إن المجتمع يقول لي المدرس يأخذ المجاميع القليلة في خريج الثانوية، صح؟ نعم. اللي عنده مجموع عالي لابد أن يكون مهندس أو طبيب، مع أن مهنة التعليم أصعب من الهندسة والطب لأنها تحتاج إلى موهبة في توصيل المعلومة إلى عقل الإنسان الآخر، هو أصعب شيء في الدنيا. إنك أنت تصلح آلة سهلة، آلة مادية، هذا المهندس، صح. أن تصلح آلة الجسم أيضا سهلة، ولكن أن تصلح عقل الإنسان هذا أصعب الأمور. هذا عمل الأنبياء، إصلاح عقول الناس. إذن النقطة اللي لازم ننتبه لها إن الوضع السلبي للمعلم الآن يأتي من نقطتين، إن لا المجتمع يعرف أهميته ولا المعلم يعرف أهمية نفسه. طيب الحل؟ الحل بأن المجتمع يعرف أهمية المعلم ويعطي أكبر الحوافز للمعلمين ذوي الموهبة ويرفع المجموع اللي يقبل منه يكون مدرس. ما يدخل حقل التعليم إلا ذلك الإنسان الكفء. ما أخذ في حقل التعليم الناس اللي مستواهم متدني جدا. الحين نأخذ إن ما يدخل حقل التعليم إلا اللي ما عنده مجموع في الثانوية. إنما أيضا المعلم نفسه مو عارف أهميته. يعني يدخل ساحة الفصل كأنه آلة. الدرس نفسه يشرحها 100 مرة. يعطي الدرس ويطلع ويعاقب. ما عنده موهبة التعليم أو أهمية الخطورة. وين إن المعلم ما يعرف خطورة تأثيره على المستقبل. مين نقطة؟ أن المعلم أحد صناع المستقبل. فالمعلم عندما يتكلم بكلمة قد تجرح شعور ذلك الطفل. في الواقع هو مجرم، أحد المجرمين، لكن المجرم اللي يأثر على الإنسان تأثير نفسي. وهي أنت عندك الإجرام ممكن يكون نفسي وممكن يكون مادي. واحد يجرم ويسرق من أموال الآخرين، هذا مجرم وإحنا نعتبره مجرم وإقامة الحد. طيب المعلم اللي يجرح شعور طفل، الأم تربيه والأب يربيه ويوديه المدرسة وأمانة عند المعلم، ليأتي هذا الإنسان ويحبط هذه النفسية ويجرحها ويقتلها ويقتل كل الطاقات اللي فيها. هذا شيء يعطيني، هذا إجرام ولا ما إجرام؟ إجرام نفسي، مو بإجرام، إجرام بشري. المعلم الفاسد في الواقع هو مجرم بحق من؟ بحق البشرية. إذن مهم جدا أن ننتبه أن المعلم هو أحد صناع المستقبل وتأثيره على نفسية الطفل مهمة جدا. إحنا نشوف أن طريقة معاملة المعلمين الآن، هذا أتكلم عنها كأم، المعلم عندما يعامل ذلك الطفل ما يعامله كإنسان كأمانة. هذا الطفل مؤمن عند المعلم، أمانة، إنسان آدمي بشر، سيكون في يوم من الأيام وزير، رئيس، مدير، أم، ناظر، في كل مكان. إذا أنا ما كنت محفز للطاقات البشرية، واحد، اثنين، سبب في أني أعالج أمراض القلوب في قلبه. إذا أول ما حقد الولد على مدرسة، نسمع كل يوم، نسمع من الطلبة هذا المدرس حاقد عليه. لماذا؟ قد يكون هذا المدرس أطيب الناس وأحسن الناس، لكن يوم الطفل يقول هذا المدرس حاقد عليه، معناه أنت يا معلم فاشل، أكبر الفشل في استخدام الوسائل التربوية لإيصال معلوماتك. وبالتالي الطفل بدل ما يقول المعلم يحبني ويخاف علي، يقول المعلم حاقد عليه. المهم إن المعلم الحالي بشكل عام، احنا ما نقدر نقول ان ما في معلمين مخلصين، الدنيا ما تخلى، انما احنا نقول ان المعلم الان وهو يدخل في قاعة صناع، خلينا نسمي الفصل الدراسي، خلينا نسمي قاعة صناعة المستقبل. لما يدخل قاعة صناعة المستقبل هذه او يكون احد الصناع، ما يعي ان هذا الطفل امانة عنده. لو وعى المعلم ان الطفل امانة إسلامية محاسب عليها، لا تصرف بشكل آخر. خلينا نشوف لما طفل صغير وقع في الطين، فقال له أبو حنيفة إياك والسقوط من الطين، حتى قبل أن يقع في الطين خاف عليه من أن يقع في الطين، فيقول له أبو حنيفة من حب ومسؤولية للطفل، يقول له إياك والسقوط في الطين. ماذا أجابه ذلك الطفل؟ قال إياك أنت من السقوط، فإن سقوط العالم سقوط العالم. كيف لذلك الطفل أن يعي هذه المعلومة؟ معلم وأبو حنيفة خاف من كلام الطفل، كلامه أثر فيه لدرجة أنه لا قام لا يعطي فتوى إلا بعد مدارستها شهر كامل. مستوى راقي بين المعلم وبين التلميذ. إحنا الآن لا نتعلم من تلاميذنا، وبالتالي قتل الإبداع عند أولادنا. لو جاء طفل بشخصية فذة وجرأة وكلام طيب للمعلم وانتقد المعلم، وقد يعطي المعلم معلومة رائعة من الطفل للمعلم، المعلم يرفض. ما عندي المعلم الحضاري الذي يعي أهمية وجوده في قاعة صناعة المستقبل. هم أطفال مع وعاء استقبالي. الطفل احنا قلنا ان المعلم موصل جيد للمعلومات. طيب والطفل هو عبارة عن وعاء استقبالي للمعلومات. الوعاء الاستقبالي هذا لشقين، يا اما ينفذ حاليا او يخزن في اللاوعي. إذا في الحالتين هذا الطفل هو خطير جدا. لو أنت تعرف أن أنت استثماراتك كلها استثمار طيب في شركة معينة، تعرف أن هذه الشركة ستكون مقر لربحيتك، ألا تضع أموالك فيها؟ بالتأكيد. طيب هذا إنسان آدمي، استثماراتك فيه ستكون لها مردود دنيا وآخرة إلى ما لا نهاية إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة الغرس الطيب في الطفل في قاعة صناعة المستقبل يكون له أجر للمعلم إلى يوم القيامة. ما دامت هذه المعلومة أخذ طريقها في الحياة وسبب هذه المعلومة المعلم يكون رفيع إلى يوم القيامة في كل طفل. لو الطفل هذا علمها لأولاده، لو أنت علمت الولد إن بر والدي، لنفرض أنت علمت معلومة بر الوالدين والطفل أخذ منك المعلومة وقام ببر والديه، كل أجر هو يؤجر ذلك الإنسان الطفل البار، وأنت تؤجر في كل لحظة يبر فيها والديه أحياء كانوا أو أمواتا. طيب لو الطفل هذا علم ابنه بر الوالدين لك الأجر لو الأولاد معاشه. ولو ظلت هذه المعلومة بر الوالدين من الطفل إلى سلالته إلى يوم القيامة، الأجر لمن؟ لك. إذن المعلم لا يعي أهميته في داخل نفسه ولا المجتمع يعرف أهميته، ولذلك ضعنا بضياع المعلم. إذن يقول لنا دكتور عبد الله علوان، من الحقوق الاجتماعية الهامة التي يجب أن ينتبه المربون لها ويذكروا بها ويرحوا عليها تربية الولد على احترام المعلم. إذن هذه تكون من أين؟ من المحضن الأول، وتوقيره والقيام بحقه حتى يتنشأ الولد على الأدب الاجتماعي الرفيع تجاه من له عليه حق التعليم والتوجيه والتربية، ولا سيما إن كان المعلم يتصف بالصلاح ويتسم بالتقوى ويتميز بمكارم الأخلاق. ويقول إن الشيخ حسن أيوب، وكانت نتيجة التهاون والتساهل في حق المعلمين أن نشأ جيل مستهتر، هذه السلبية، ممزق العواطف، مشتت الفكر، مضيع الهدف. فمتى تعود للمعلم كرامته وأصالته واهتمام الأمة به ماديا وأدبيا؟ قطعا متى عرت هذه المكانة المعلم عرت الأمة إلى أن تبدأ عجلة الحضارة في التقدم من جديد. ويقول وعلى كل، فالمعلم هو ميزان الأمة. انتبه شو كلام رائع، ميزان الأمة، ميزان الأمة. فإن رجحت كفته تقدمت أمته. لماذا المعلم ميزان الأمة؟ لأنه يصلح العقول، ومتى صلحت العقول صلحت النفوس. إذن المعلم ماذا يفعل؟ يصلح العقول، يصلح العقول. ومتى صلحت العقول صلحت النفوس، النفوس. ومتى صلحت النفوس صلح العالم. الإنسان لا يستطيع أن يصلح بدون صلاح النفوس. الإنسان الآدمي هو أساس الدنيا، هو أساس العالم، ليست الآلات، إنما أساس العالم هو الإنسان وصلاحه. نرجع لكلام شيخ حسن أيوب، يقول فإن رجحت كفته تقدمت أمته، وإن أضاعته الأمة ضاعت معه. معناها في مسؤولية للأمة تجاه ذلك المدرس، وإن أضاعته الأمة ضاعت معه. ولم يحدث، يقول، أن بنيت حضارة بغير معلم. ما في حضارة بنيت من غير معلم، أو ازدهرت حياة أمة ومعلم أبنائها منكس الرأس ضائع. فإذا استحالة لذلك المعلم الذي ينكس رأسه، مفروض هذا المعلم أن يكون زهرة وقائد، لأن المعلم في حقيقة الأمر هو قائد. المعلم هو قائد، أي قائد في قاعة صناعة المستقبل، وأيضا قائد وين؟ قائد في نفوس الأطفال. فإذا ننتبه لأهمية هذا الحق في الدين الإسلامي، ولكي ننجح بإذن الله تعالى بالإيصال الفكري مع أولادنا للتعرف على هذا الحق للمعلم وماهية الآداب المطلوبة علما وتدريبا، لابد من ذكر أولا هذا، ماذا سنتكلم عنه إن شاء الله في الدروس القادمة. هذه مقدمة للدروس اللي نتكلم فيها عن أولا فضل العلم، لكي نعرف فضل المعلم قبل ذلك لابد أن نعرف فضل العلم. اثنين، فضل تعلمه. ثلاثة، وفضل تعليمه. من أين؟ من الكتاب والسنة والأثر. بعد ذلك نتكلم عن آداب التعلم لكي يعيها المربي أولا، ثم ينقلها للمتربي بالوسائل والأساليب التربوية المناسبة.